إذا علمنا أي ولكن نعم لكن ربما أيضا نهم التلميذ أي نعم عمر وعمار ما أنكر جزمه عمر ما أنكر جزمه نفس لا قال إنك نسيت عن المؤمنين نعم أين؟ أما إذا توقف في حكم فالصحيح هذا مذهب يتوقف في حكم فهو مذهب لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا ما نهلس عنده أدلة نعم نعم ها؟ ولا بد من هذا أصل إذا لم يكن ثقة لم يقبل الحديث من أصل نعم معروف الكلام هل هذه العلة وهي جحد الشيخ هل هي علة مؤثرة في الحديث أم لا أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر هي معلومة ما في شك يعني من هل هذا الأمر يقتضي في الحديث أو لا نعم اي نعم فيقبل ما دام انكر جزما فانه يقبل نعم ما بعد وصلنا لا قال ما وقفنا عليه نعم نعم ابدا لانه اذا انكر ما جزء ينسب اليه أبدا هو يجحد أبدا ما فعل لا لو روش وقيل له لعلك نسيت فقال ربما حينئذ لا بأس أما يقول لعلك نسيت قال أبدا ما نسيت لكن هو كاذب علم وش ولو نعم يقول أنا حدثت زيد ولا حدثت عمرو حدثت زيدا ولا ما حدثت عمرو على كل حال وإذا أنكر الشيء جزما لا يمكن نسب إليه كل إنسان ينكر شيئا سواء كان حكما أو رواية لا يمكن أن يقال غصبا حد ثم نعم ما يخالف أنا ما حدثت بهذا الرجل هذا الرجل ما حدثت به إطلاق إذن ما يستحق حدثني أو سمعت نعم لو كان انه مثلا يقول سمع حدثنا اخبرنا كما سياتي في صلاه الادع اما ينسبه اليه ويقول حدثني فلان وذاك يقول لا نعم كيف نعم للطالب يعني معناه انه يكون جرح للشيخ ولا للطالب طيب زي ايهما الذي نقدح فيه اي يعني هل يقدح قول الشيخ بالتلميذ ما ندري ما يقدح لواحد منهم احداهم كاذب احدهما كاذب نرد الحديث الآن ونشوف عاد نبحث عن حالهم هم. يعني نعم أحدهما كاذب حد يقول أحدهما كاذب ما يقتفيهما لكن بالنسبة لهذا الحديث أحدهما كاذب فيه ما يمكن نقطع والله مشكلة هذه يعني. أجل خذ أبصر تلميذ أنا إيه. حتى الطالب يأخذ من شيوخ من كثيرين يعني في زمن الحديث الطالب مو يأخذ من حديث من شيخ واحد يروح يرحل إلى مسافة بعيدة عشان يأخذ حديث نعم تلميذ

نحن نقول الإنباء والإخبار بمعنى واحد في عرف من المتقدمين، لكن في المتأخرين لما كثر رواب الإجازة صاروا يعبرون بأنبأني، نعم، لمعنى غير المفهوم لكلمة أخبرني. وأنا أرجو أنكم تضبطون ذوي، لا أرجو أنها سواليف، اضبطوا هذه الاصطلاحات، لأن سيمر بكم مثل كتب البيهقي، كتب الحاكم، كتب كثيرة من كتب الحديث، عندما تعرفون هذا الاصطلاح تعرفون الفرق. أحيانا يجيك حديثين في السند، هذا يقول أنبأني، وفي السند يقول هذا أخبرني، تقول شلون هذا، وش الفرق؟ إذا كنت تعرف الاصطلاح عرفت الفرق واستفدت من هذا. والرواية بالإجازة وإن كانت صحيحة على القول الصحيح لكنها ضعيفة من مثل الرواية في التلقي والسماع. نعم، حد المتقدمين فيما أظن أنه من الأئمة مثل الإمام البخاري والإمام أحمد ومن في طبقتهم، هذا المتقدمين لما متأخرين، الظاهر متأخرين، نعم تمام متأخرين. نعم، ناء يعني أخبرنا، وثنى يعني حدث. نعم، وأنا أخبر أنبأنا. أي نعم، لهم سلاح. الظاهر بعد إني كان من متوهم أنهم يختلفون، مثل ما اختلفوا في متفق عليه مثلا عند صاحب المنتقى، متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وعند صاحب البلوغ وكثير من المتأخرين إلا أن بعضهم ينبه عليه في المقدمة. نعم، كيف؟ لما فضل قراءة التلميذ على قراءة شيخه، أليس من حجة أنه ربما إذا سمع الطالب شيخه ربما يكتب شيء، يعني يكتب القلم أو يخطئ يكتب شيء في القلم، هذه تقع في الإملة صحيح، وهذه في الإملة، هذه أيضا ربما أن الشيخ ينعس، وهذا كثير من مسألة نعاس الشيوخ كثير، خصوصا إذا صار إن القاري صوت زين ومسترسل، وهذا كان يهد ويقول له نم نم نم. نعم، ولكن كان يعني لا بد من فصل يعني، لا هو هي سلسلة فلا بد من فصل. نعم، هنا هو من شيوخه البخاري رواه الإمام أحمد، لكن أبو داود متأخر عن البخاري، متأخر عن البخاري. نعم، ما يلزم أن تساوي التلميذين في شيخ أن يكون في طبقة واحدة، قد يكون متأخر عنه. أنا على كل حال أنا ما أقول أن هذا شيء متأكد، لكن هذا هو الظاهر لي، لأنه هم متقدمين على أنت الأئمة الكبار الإمام أحمد ومن فوقه، ومتأخرين من بعدهم. لا، يحتاج يراجع، كان هذا على الحاشية. نعم، كيف الرواية المكاتبة شبيهة بالإجازة، لكن الإجازة تكون عامة، بمعنى أنه قد يكون الكتاب هذا ما كتبه الشيخ، كتبه غيره، لكن الكتابة كالمشافهة تقريبا، ما دام تعرف كتابة الشيخ. لا، الكتابة أقوى. نعم، ها، أقوى من الإجابة. هي بقوم من التلقي مباشرة. نعم. نعم. ها؟ يعني معناه ان بعضهم يقول حدثني فلان وهو ما روى عنه تلقي مباشرة، روى عنه بالإجازة لكن يدلس، مثل ما يدلس يقول عن فلان وهو ما لقي، فيقول حدثني، اللي يفهمها السامع اللي يفهمها يقول ان هذه ملاقاة وهي بالإجازة لكن يدلس. نعم. نخل إذا أجازه لا بأس، إذا أجاز التنمير الثاني أي نخل يكون التنمير الثاني شيخ لهذا للذي نقل كتابه ولو كان أقرانا وما مر علينا هذه. يمكن لكن لا شك أن هذا خطأ منه، لأنها الآن صار سنده نازل، فلو طلب من الشيخ مباشرة صار سنده أعلى. ها؟ على كل حال المهم قد يحتار النازل لسبب، الآن إذا صاروا أقران يقرون على الشيخ، وواحد منهم أخذ إجازة من شيخه بكتاب معين ثم أجازه لآخر، صار التنوير المجاز صار الآن شيخا مجيزا. ولا فعل. نعم. متأخرين فهو لإجازتك عنه لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، وعن أنا في المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مختلفا فإنها تكون مختلفا أو متقطعة فشرط حملها على السماع إيش أو منقطعة. نعم. أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر في حمل عن عنة. وقيل يشترط في حمل عن عنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. وشو عنده ليحصل إيش؟ ليحصل الأمن، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار. هي عندنا معنعنة حتى كل ها؟ يقول حتى ما كلهم واضح. أنا شو الآن هذه المسألة يقول عن هل تحمل على السماع أو لا؟ إن كانت من غير المعاصر فإنها ليست للسماع قطعا، فلو قال تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست محمولة على السماع. لو تكلمون خارج المسجد لكم الله خير، إذا كانت من تابعي علمنا أنه لا يمكن أن نحمل على السماع، وإن كان التابعي ثقة لأن التابع لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قال الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فله كذا، قلنا ها؟ لا يحمل على السماع قطعا. أما إذا كان معاصرا يعني أنهما في عصر واحد فإنها تحمل على السماء إلا من مدلس فإنها لا تحمل عليه. المدلس هو الذي يكون بينه وبين من أسند إليه الحديث رجل لكنه يخفيه، يسقط هذا الرجل ليفهم من بلغه الخبر أنه خبر متصل، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه وحذفه ممن لا ترغب الرواية عنه وهو عنده ثقة، أو لكون هذا الرجل الذي أخفاه

طيب وكان ليس الخلاف الآن في هذه الوصفة هذه كان ليس بمدلس وكان ثقة أيضا وقال أن الآن يعني أن هذا ليس بمدلس صار صلع لم يكن كذاب إذا صلع بقي اللقاء بقي أنه صلع من الشنطة يعني يحمل على المشاكل لا لا ما في آخر واحد ما في درجة لا في قد يكون السبب في ذلك ما هو قصر التدليس لكن تهاون في الصيام تدليس على كل حال بالنسبة للقوة لا شك أن اللغية أقوى بلا شك هذا لا حتى مسلم يرى أنها أقوى لكن بس هل هو شرط للصحة أو لا مسلم يقول أنه ليس بشرط للصحة اللغية ولهذا قدموا البخاري على مسلم ليش؟ لأن أشرف اللغة ما أفهم أنا لو قلت عن عبد الرحمن بن داود أنا قد أكون لقيت بهذا وقد أكون مجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإسم واشترطوا في صحة الرواية إيه؟ المناولة واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع إجازة بما فيها من التعيين والتشخيص وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر الطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فروه عني وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بتمليك وإما بعين بالتمليك عندكم بتمليك؟ لا بالتمليك وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه وإلا بأن ناوله واسترد في الحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له وإذا خلت طيب الآن المناولة قسمان بنسمة المناولة قسمان تارة يناول الشيخ الكتاب للتلميذ ويقول هذه روايتي عن فلان فروه عنه اكتاب ويكون هذا الاصل معلوما عند الشيخ اما انه هو الذي كتبه او كتب وقرئ عليه وصححه المهم ان يكون الكتاب مؤكدا ان يكون الكتاب مؤكدا ومثبتا لدى الشيخ ثم اذا ناوله لا بد من التمليك اما من التمكين من تمكين الطالب من روايته اما بان يملكه اياه وهذا قد يكون نادرا لا سيما في الزمن السابق لما كانت الكتب شحيحه واما ان يعيره اياه بحيث ينقل الطالب هذا الكتاب او ان كان آية في الحفظ حفظه وأعطاه إياه وأما إذا ناوله إياه وأخذها على طول في وقت لا تمكن من حفظه ولا من كتابته فإن هذا ليس أرفع أنواع إجابة وإنما هو كما لو قال قد أذنت لك أن تروي ما رويته من صحيح البخاري إذن عندنا المناولة إذا اقترنت بإيش؟ بالإذن مع التمكين تمكين الطالب من الكتاب بتمليك أو عارف فهذه أرفع أنواع الإجابة ثانيا أن يناوله بلا إذن وستأتي في كلام المؤلف ثالثا أن يناوله مع الإذن وعدم التمكين هذه لا فائدة منها في الواقع إلا أن الطالب ينظر إلى الكتاب وربما يعلق في ذهنه شيء منه لكنه لا يذكر وإذا خلت